لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. انتهينا إلى الكلام عن المعارف وأن المعارف ستة، وأخذنا المضمر وهو الضمير، سواء كان هذا الضمير بارزا أو كان مستترا، ثم قسمنا الضمير البارز إلى منفصل ومتصل، وعرفنا مواقع الضمائر: ضمير يأتي للرفع، ضمير يأتي للنصب، ضمير يأتي للجر، كلها مبنية. نقول ضمير مبني في محل رفع كذا، ضمير مبني في محل نصب كذا، ضمير مبني في محل جر كذا، حسب موقعه في الإعراب. ننتقل الآن إلى نوع آخر من المعارف وهو العلم. أنا أحب قبل أن نبدأ في معرفة جديدة، اسم معرفة جديد، أن نؤكد على الضمائر ولو بقراءة بعض آيات من كتاب الله عز وجل، ثم نستخرج الضمير ونقول هذا ضمير بارز، هذا ضمير مستتر، هذا ضمير متصل، هذا ضمير منفصل، هذا ضمير للرفع، هذا ضمير للنصب. هل أنتم مستعدون؟ فلنقرأ مثلا مطلع سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة فيها ضمير، أين هو؟ أعوذ أنا، إذن هنا ضمير مستتر تقديره أنا. هذا الاستتار جائز أم واجب؟ هذا واجب الاستتار، يعني عند إعراب أعوذ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا، هنا في هذه الجملة من الآية ضمير، لم يكن شيئا، أين اسم يكن؟ ضمير مستتر تقديره هو. لم يكن هو يعود على الإنسان، لم يكن الإنسان شيئا مذكورا. إنا خلقناه من نطفة أمشاج. إنا حرف الناسخ وفيه ضمير، أين الضمير؟ نا المضغمة في إن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، إنا خلقنا هذه الجملة فعل وإيه وفاعل. الفعل خلق اتصل به نا، الفاعل المعظم ليه؟ لنفسه. انتبه، خلقنا لا تقل نا الفاعلين، إنما الذي خلق إيه؟ واحد عظم نفسه باستخدام الضمير هذا، فنقول هذا ضمير المعظم ليه؟ لنفسه المتكلم. وقد بنى الفعل هنا على السكون، خلقنا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أين الضمير؟ الهاء ضمير بارز أم مستتر؟ بارز. منفصل أم متصل؟ متصل. للرفع أم للنصب أم للجر؟ طبعا ليس ضمير رفع، هذا احنا قلنا ياء المتكلم، ناء المتكلمين، كاف الخطاب، هاء نبتليه، هاء الغيبة، قد تكون ضمير نصب أو ضمير جر. فلنعرب نبتليه. نبتلي فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. نبتلي نحن، الهاء التي تعود على الإنسان، نبتليه هاء ضمير في محل نصب، هو يقرأ هكذا، نبتليه الهاء ضمير مبني على الكسر في محل نصب. فجعلناه جعلناه هذه الجملة فيها ضمائر. جعلناه كم ضمير في هذه الجملة؟ الضمير الأول ضمير المعظم لنفسه جعلنا، بنى الفعل على السكون وهو ضمير مبني في محل رفع، يعني ضمير بارز متصل للرفع. والهاء في جعلناه هاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وهكذا يمكن أن تقرأ وتستخرج الضمائر وتبين نوع الضمير من حيث البروز أو الاستطار، من حيث الاتصال أو الانفصال، من حيث الموقع الإعرابي. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من المعارف وهو العلم. ما العلم؟ إذن هذا هو الدرس 71، وقلنا ليس هذا عدا للدروس وإنما هو عد للمقاطع حتى يسهل ترتيبها. فنقول من المعارف، من المعارف، هذا هو النوع الثاني من المعارف وهو العلم. عالم، العلم، ما العلم؟ العلم هذا ما يسمى به الإنسان أو الجماد أو الحيوان عند ولادته أو وجوده. ما يسمى به الإنسان عند ولادته أو الحيوان أو الجماد. مثل لذلك، إنسان ولد له ابن، ولد له ابن فيحدث له اسما فيسميه محمدا، يقول محمد، أو أنثى فيقول فاطمة، يشتري فرسا فيسميه مثلا عنترة، ولكن ليس عنترة العبسي، عنترة علم على إيه؟ على إنسان، لكن نحن نقول علم على فرس، سمى الفرس عنترة. أو كان حمار النبي اسمه إيه؟ عفير، كان له حمار اسمه إيه؟ عفير، فهو حمار، النوع حيوان، نوع الحيوان حمار. لكن لو الإنسان عنده حمير كثيرة فقال لابنه هاتي الحمار، فسأتيه بأي، بأي حمار. لكن قد يسمي الإنسان حماره مثلا اسما فيقول هاتي الحمار فلان أو هكذا. كان له، وكان له ناقة صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، فهذا علم على ناقة، هذا علم على حمار، لو سمى فرسه هكذا يبقى علم عليه. نبني مدينة مثلا فنسميها الفسطاط أو القاهرة، إذا هو علم عليه على مدينة. هذا هو العلم. العلم هذا العلم ينقسم إلى، ينقسم إلى اسم وهو ما مثلنا له الاسم، ما يسمى به الشيء عند وجوده مثل أحمد علم على إنسان، وقلنا قصواء أو القصواء علم على حيوان ناقة، وقلنا الفسطاط أو القاهرة أو الإسكندرية علم على مدينة. هذا الإنسان الذي سميناه أحمد بعدما كبر اشتهر بين الناس بلقب إما مدحا له وإما ذما له، يسمى اللقب. يبقى هنا اللقب، هنا الاسم، اللقب ما يسمى به الإنسان بعد ولادته إذا اشتهر بما يمدح أو يذم. يبقى هو اسمه أبو الطيب، هذه كنية سنأخذها، لكن هو اسمه أحمد، اسمه أحمد، لكن اتهم هذا الشاعر بأنه تنبأ فاشتهر بإيه؟ بالمتنبئ. طبعا حذفت الهمزة فقيل المتنبي. طالما لما نقول واحد فلان ده متنبي متنبئ، هذا مدح له أم ذم له؟ ذم له، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندما يقولون مثلا عمر الفاروق أو الفاروق عمر، لقد لقب عمر بن الخطاب بالإيه؟ بالفاروق، لأنه يفرق بين الحق والباطل. الفاروق لقب اشتهر إيه؟ به، فهذا لقب، هذا يشعر بالمدح، والمتنبي يشعر بالإيه؟ يشعر بالذم. كذلك من الأعلام الكنية، الكنى، كنية. فما الكنية؟ اسم مسبوق بأب أو أم، وقيل ابن وإيه؟ وابنة، يعني قيل هذا. فلو قلنا أبو بكر هذه إيه؟ كنية. طب لو قلنا أم كلثوم هذه كنية. وقيل مثلا ابن الخطاب أو ابنة عمران، قيل أيضا هذه كنة. أبو كذا أو أم كذا نسميه إيه؟ كنية. يبقى العالم إما أن يكون اسما نسمي الشيء به فيصير علما عليه، كأحمد علما على إنسان، القصواء علما على ناقة، الفسطاط علما على مدينة. اللقب ما يشتهر بعد أن يسمى بهذا الاسم، يشتهر بلقب إما للمدح أو للإيه؟ الذم، يسمى اللقب. فإن كان الاسم مبدوءا بأبي كذا أو أم كذا فهو إيه؟ الكنية. كذلك أيضا يقولون إن هذا العلم قد يكون مرتجلا، قد يكون مرتجلا أو يكون منقولا. العلم المرتجل، العلم قد يكون مرتجلا المرتجل والعلم المنقول. فماذا يقصدون بالعلم المرتجل؟ الذي لم يستعمل إلا للعلمية، يعني مثل كلمة زينب، كلمة سعاد، فهذه أعلام من أول ما سمعت عن العرب فلم تستعمل قبل ذلك لغير العلم. إذن يبدو من هذا البيان أن العلم المنقول استعمل لغير العلم ثم نقل من هذا الاستعمال إلى الإيه؟ إلى العلم. مثلا لو قلنا أحمد فهذا في الحقيقة اسم تفضيل، فبدأنا نسمي به أحمد، يبقى نقل بالاسم التفضيل إلى العالمية، صار عالما. طيب لو عندنا واحد اسمه عادل أو شاكر، عادل وشاكر اسم فاعل، إن شاء الله تدرسون الصرف وتعرفون اسم الفاعل، نقل من اسم الفاعل فصار علما، نسمي رجلا عادلا فنقول عادل شاكر. طب فضل، فضل هذا مصدر، فضل الله يؤتيه ما يشاء، فضل، فنقل من المصدر إلى أن نسمي به رجل اسمه إيه؟ فضل. طب محمود، محمود هذا اسم مفعول، نقل من اسم المفعول إلى إيه؟ إلى العلم، فعندنا رجل اسمه محمود. مفهوم يا عباد الله؟ يبقى كان يستعمل في اللغة ثم نقل من استعماله اللغوي إلى أن يصير إيه؟ أن يصير عالما، أن يصير عالما. كذلك أيضا يقسمون العالم تقسيما آخر، يقولون عالم الشخص، عالم الشخص، العالم، عالم الشخص وهو ما دل على مقصوده المعين بذاته، عالم الشخص يعني يدل هذا العالم على ذات معينة. لو قلنا مثلا اسقي يا بني اسقي الفرس، فكلمة الفرس دلت على فرس معين محدد، فهو علم على ذات معينة. لكن هناك أعلام يسمونها علم الجنس، فيقولون ثعالة، ثعالة لكل ثعلب مثلا، كل ثعلب اسمه ايه؟ ثعالة. ذؤابة مثلا لكل ذئب. فهذا دل على ذات معينة اسمه عالم الشخص. أما هذا عالم الجنس فكل ثعلب يسمى ايه؟ ثعالة، وكل ذئب مثلا يسمى ايه؟ ذؤابة. إذن العلم من المعارف لأنه يدل على ذات معينة، قد يكون اسما أو لقبا أو كنية، قد يكون علما على ذات معينة أو يدل على جنس، جنس يعني مجموعة تدخل تحت هذا الايه؟ العلم، أو تحت هذا الايه؟ الاسم. والاسم قد يكون أصليا بمعنى أن اللغة عندما تحدثت بهذا الاسم أنشأته للعالمية فلم ينقل من استخدام إيه آخر، نقول عليه هذا علم مرتجل، أما إذا نقل من استعمال لغوي فصار علما يسمى العلم الإيه؟ المنقول. وقد مثلنا بمثلا لو سميت رجلا شكر فشكر الشكر هذا مصدر فصار علما على إنسان. سميته مثلا فاضل تعالى يا فاضل اذهب يا فاضل فاضل هذا اسمه ايه؟ اسم فاعل. لو قلت مثلا محمود فمحمود هذا اسم مفعول من الفعل حمد فنقل من الاستعمال اللغوي محمود اسم مفعول الى ان يكون ايه؟ الى ان يكون علم. وكل الاعلام ايه؟ معارف. كل الاعلام معارف. ننتقل الان الى النوع الثالث وهو الاسم المبهم. هو اسماء الاشاره سماها هو الاسم المبهم. الاسم المبهم اللي هي اسماء الاشاره. ما اسماء الاشاره؟ اسم يدل على مسمى بدلالة الإشارة. وطبعا أسماء الإشارة هذه للمفرد المذكر هذا وللمفرد المؤنث نقول هذه وللمثنى المذكر نقول هذان وللمثنى المؤنث نقول هاتان. لجمع الذكور نقول هؤلاء وأيضا لجمع الإناث نقول هؤلاء أو هؤلاء لجمع الذكور والإناث. لو أردنا أن نشير إلى مذكر نستعمل هذا. في الحقيقة اسم الإشارة هو ذا. أما ها فهذا حرف تنبيه يسبق اسم الإشارة وتحذف ألفه مع ذا وذه وذان. لكن لاحظوا أنها بقيت مع إيه؟ مع تان. وتحذف أيضا من هنا من هؤلاء. هذه أصلها أولائي وهذه أولائي. يبقى تقول ذا رجل. ذا رجل لو قلت ذا رجل هذا صحيح. الناس هذا حظه علم وذا مال وذاك مكارم الأخلاق. ذا رجل. فإن أردت أن تستعمل هاء التنبيه أسبقته بهاء وحذفت الألف فصارت هذا. يعني أحيانا تجد المعربين يقولون في هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وبعضهم يقول ها حرف إيه؟ تنبيه لا محل له من الإعراب. ثم يدخل على ذا فيقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لكن هذا نكر أم معرفة؟ عندما أقول هذا لقد دل على معين بالإشارة. وكما قلنا في بعض الدروس السابقة إن قد تقترن الإشارة الكلامية هذا بإشارة حسية فأقول ليقم هذا هاتي هذا الكتاب أعطني هذا الكوب. معي إشارة حسية تقترن بالإشارة الكلامية. هذه اسم إشارة مبني على الكس والأصل فيه كما قلنا ها ثم ذه. هذان تقول هذه فتاة، هذه فتاة، هذان أصلها هذان. وتذكر أننا قلنا إن هذا مبني على السكون وهذه على الكسر، أما هذان وهتان فمعربتان، تعربان إعراب المثنى، وهاتان لم تحذف الألف مع تان، هاتان. تقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، وتقول هاتان شجرتان. أما هؤلاء فتستعمل للذكور والإناث، فتقول هؤلاء إخوة وهؤلاء أخوات، فتستعمل للذكور والإناث. قد تأتي أسماء الإشارة من غيرها، فنقول ذا رجل، والشاعر قال ذا، فالناس هذا حظه علم هذا، وذا مال، ذا يعني هذا حظه مال، وذاك مكارم الأخلاق. هؤلاء هذه لو حذفت الهاء قلت أولائي، أولائي، وهنا أيضا أولائي. الحروف التي تتصل بأسماء الإشارة، تتصل بها هاء التنبيه، وقد سبق الكلام على هاء التنبيه، فقلنا تسبق اسم الإشارة ويحذف الألف مع هذا وهذه وهذان وهؤلاء، وتبقى الألف مع هاتان للتنبيه. كأنك لو قلت ذا كتاب ربما لا ينتبه من تشير إليه، فتقول ها فينتبه، ذا كتاب. فهذا هو هي هاء التنبيه. كذلك كاف تسمى كاف الخطاب، ولا يجتمعان، يعني لا تجتمع هاء التنبيه مع كاف الخطاب في اسم إشارة. إن أردت أن تأتي بهاء التنبيه فستقول هذا، لكن إن أردت أن تأتي بكاف الخطاب قلت ذاك، قلت ذاك. طب وذان تقول ذانك في سورة القصص، فذانك برهانان من من ربك، ذانك. هو الكاف لخطاب الواحد، كان المخاطب موسى، لكن المشار إليه اثنان اللي هو العصا وإخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء. قال فذانك، ذانك. لو كان موسى وهارون لقيل ذانكما. إذن كاف الخطاب تتغير مع المخاطب، تقول ذاك يا حسين، ذاك شباك يا حسين أنت وعيسى، ذاكما شباك حسين وعيسى ومحمد، ذاكم شباك مجموعة من النساء نشير لهن فنقول ذاكن شباك. كاف الخطاب لا تجتمع مع هاي التنبيه. كذلك أيضا يأتي مع أسماء الإشارة لام تسمى لام البعد، فذاك سوف نشير للقريب، للقريب ذاك أو المتوسط في القرب. القريب تقول ذا، ذا كتاب، وذاك متوسط في القرب، لكن البعيد تقول ذلك. لماذا جئت باللام للبعد؟ هذا البعد قد يكون بعدا مكانيا. أترى ذلك الشارع؟ الشارع بعيد، أنا أشير عليه بذلك. لماذا؟ لأنه بعيد. ذلك، فاللام هنا لام البعد والكاف للإيه؟ للخطاب. فأسماء الإشارة قد يشار إلى القريب بذا، وللمتوسط في القرب بذاك، وللبعيد بذلك. هذه أسماء الإشارة. ويبقى السؤال، هل هذه نكرات أم معارف؟ معارف. لماذا؟ لأنها عينت المسمى بالإشارة إليه. باب نكرة، لكن قلت افتح هذا الباب معي، يبقى لقد عينت الباب بالإشارة إليه فصار معينا، والمعرفة تدل على إيه؟ على معين. بأسماء الإشارة ينتهي درس اليوم. فمن المعارف الضمائر والعلم وأسماء الإشارة، هذه ثلاثة أنواع، وبقيت لنا من المعارف ثلاثة أخرى نرجئها إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يعرفنا عليه وأن يدلنا على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. ولا تنسوا إخوانكم من دعوة بظاهر الغيب، كما لا تنسوا أن تنشروا هذه المقاطع وتشاركوها لعل الخير ينتشر. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.